الاسلوب ديالو شي حاجه كتقصحك شحال من كاميرات بيا مالا طايتسنا عيني حتى الغدا كاع ما نجاوبو كاع اللي فحالك ديرو في شي جريمه باقي حتى ما بدينا لي بوت عندو قادينا كدوي لاقا ورينا يا اختي كترابي في حسينه عقلتي ناضي فاليديتي حدايا كتباني والو لا رقيتي معايا اوكي قالي ما عريت فلوس الراب خسرت تاويل طلبتي الفيت وانا ما بغيت يعني فردي في دلما باش غادي في ذوق رقاص وتراك الاول ابنا مام حيت بيتشيز كاملين كيتقاسو مقولش الراب مغربي ما تلاش في ايلي راه كازو بزاف فحالك فاليدينا تدارو بلاصتو مو ماتو ايلي ديما فوق ودينا في داري قالي معايا طار 7 days a week بلا ما نقولك فيس وسا شنو دارو ليك وداك ليك تبسلاج كلي كتقولي I'm super elite فروس اللامبورغيني كتبان في عيونا دياني كاملين فيك وما حاملينيش شلاطة ميلي كسوى شحال من ميلي لي غلط كندير ليه ديليت ما كان حاش اي قاع نو فيلينغ غلطتي نهار لي جبتي ايلي غير خصك تكسيفو براكا دايره بحال شي قاع سو مونكي معرفناك ساطو لاصا